أحسن الله إليكم. يقول سؤالان بمعنى: هل يصح حديث الجار 40 بيتا؟ والثاني يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوصي على 7 جار؟ وهل هذه نهاية حق الجار؟ لم يرد حديث صحيح، ليس بصحيح تحديد التحديد ب40 بيتا، والحديث فيه كلام إن لم يكن يعني ضعيفا بالمرة، كذلك التحديد ب7 أبيات ونحو ذلك، فالجارك هو ما قرب منك في المسكن. نعم.